بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 332 من البداية والنهاية. والعجب أن الحافظ البيهقي أورد هذا الحديث من هذين الطريقين ثم قال ما حاصله، فلعله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احتجب عنهم في أول ركعة، ثم خرج في الركعة الثانية فصلى خلف أبي بكر كما قال عروة وموسى بن عقبة، وخفي ذلك على أنس بن مالك، أو أنه ذكر بعض الخبر وسكت عن آخره قبل متابعة الحاشية. 1 صحيح البخاري مسلم. أتابع. وهذا الذي ذكره أيضا بعيد جدا، لأن أنس قال فلم يقدر عليه حتى مات، أو كما قال، وفي رواية قال فكان ذلك آخر العهد به. وقول الصحابي مقدم على قول التابعي، والله سبحانه وتعالى أعلم. والمقصود أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدم أبا بكر الصديق إماما للصحابة كلهم في الصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام العملية. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري، وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. قال وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرأهم، لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلاما. قلت وهذا من كلام الأشعري رحمه الله سبحانه وتعالى مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب، ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وصلاة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خلفه في بعض الصلوات كما قدمنا بذلك الروايات الصحيحة، لا ينافي ما روي في الصحيح أن أبا بكر ائتم به عليه الصلاة والسلام. أعيد كما قدمنا بذلك الروايات الصحيحة لا ينافي ما روي في الصحيح أن أبا بكر ائتم به عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، لأن ذلك في صلاة أخرى كما نص على ذلك الشافعي وغيره من الأئمة رحمهم الله سبحانه وتعالى. فائدة: استدل مالك والشافعي وجماعة من العلماء ومنهم البخاري بصلاته عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قاعدا وأبو بكر مقتديا به قائما، والناس بأبي بكر على نسخ قوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحديث المتفق عليه حين صلى ببعض أصحابه قاعدة، وقد وقع عن فرس فجحش شقه فصلوا وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال كذلك والذي نفسي بيده تفعلون كفعل فارس والروم، يقومون على عظمائهم وهم جلوس. وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا ثم إنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما هم قاعدة وهم قيام في مرض الموت، فدل على نسخ ما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تنوعت مسالك الناس في الجواب عن هذا الاستدلال على وجوه كثيرة، موضع ذكرها كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبه الثقة عليه التكلان. وملخص ذلك أن من الناس من زعم أن وملخص ذلك أن من الناس من زعم أن الصحابة جلسوا لأمره المتقدم، وإنما استمر أبو بكر قائما لأجل التبليغ عنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ومن الناس من قال بل كان أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه هو الإمام في نفس الأمر كما صرح به بعض الرواة كما تقدم. وكان أبو بكر لشدة أدبه مع الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يبادره بل يقتدي به، فكأنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صار إمام الإمام، فلهذا لم يجلسوا لاقتدائهم بأبي بكر وهو قائم. قبل المتابعة في الحاشية، واحد جرح وانكسر أتابعه، ولم يجلس الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه لأجل أنه إمام ولأنه يبلغهم عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الحركات والسكنات والانتقالات، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن الناس من قال فرق بين أن يبتدئ الصلاة خلف الإمام في حال القيام فيستمر فيها قائما وإن طرأ جلوس الإمام في أثنائها كما في هذه الحال، وبين أن يبتدئ الصلاة خلف إمام جالس فيجب الجلوس للحديث المتقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن الناس من قال هذا الصنيع والحديث المتقدم دليل على جواز القيام والجلوس، وأن كل منهما سائغ جائز الجلوس لما تقدم، والقيام للفعل المتأخر، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل في كيفية احتضاره ووفاته عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية ثنى الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله هو بن مسعود قال دخلت على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، قلت إن لك أجرين، قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وقد أخرجه البخاري ومسلم من طرق متعددة عن سليمان بن مهران الأعمش به. وقال الحافظ أبو يعلى المصلي في مسنده حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل ثنى عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال وضع يده على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال والله ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة حماك، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، وإن كان النبي من الأنبياء إذا يبتلى بالقمل حتى يقتله. أعيد إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر، إن كان النبي من الأنبياء لا يبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان الرجل لا يبتلى بالفقر حتى يأخذ العباءة فيخونها، وإن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه رجل مبهم لا يعرف بالكلية، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقد روى البخاري ومسلم من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، زاد مسلم وجرير ثلاثتهم عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق عن عائشة قالت ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث يزيد بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، فلا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. في الحاشية واحدة صحيح البخاري مسلم. اثنان حسن أحمد. وقال أبو يعلى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. ثلاثة صحيح البخاري مسلم. أربعة صحيح البخاري في المغازي متابع. وفي الحديث الآخر الذي رواه في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب ثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثني سعيد بن عبيد، حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن محمد بن أسامة بن زيد عن أبيه أسامة بن زيد قال: لما ثقل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هبط هبط الناس معي إلى المدينة، فدخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد أصمت فلا يتكلم، فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يصيبها على وجهي، أعرف أنه يدعو لي. ورواه الترمذي عن أبي كريب عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق وقال: حسن غريب. وقال الإمام مالك في موطئه عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقين دينان بأرض العرب. هكذا رواه مرسلا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله سبحانه وتعالى. وقد رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عيد أو لما نزل برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو بكر ابن أبي رجاء الأديب، أنبأنا أبو العباس الأصم، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: أحسن الظن بالله. وفي بعض الأحاديث كما رواه مسلم من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وفي الحديث الآخر يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا. وقال البيهقي: أنبأنا الحاكم وحدثنا الأصم ثنا محمد بن إسحاق الصغاني وعيد ثنا محمد بن إسحاق الصغاني ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين حضره الوفاة: الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفصح بها لسانه. في الحاشية واحد حسن الترمذي. اثنان صحيح البخاري مسلم. ثلاثة حسن البيهقي في الدلائل متابع. وقد رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه عن جرير بن عبد الحميد به، وابن ماجة عن أبي الأشعث عن معتمر بن سليمان عن أبيه به. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط بن محمد ثنا التيمي عن قتادة عن أنس بن مالك قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يغرر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. وقد رواه النسائي وابن ماجة من حديث سليمان بن طرخان وعيد وقد رواه النسائي وابن ماجة من حديث سليمان بن طرخان وهو التيمي عن قتادة عن أنس به، وفي رواية للنسائي عن قتادة عن صاحب الله عن أنس به. وقال أحمد حدثنا بكر بن عيسى الراسبي ثنا عمر بن الفضل عن نعيم بن يزيد عن علي بن أبي طالب قال أمرني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده، قال فخشيت أن تفوتني نفسه، قال قلت إني أحفظ وأعي، قال أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل ثنا أبو عوانة عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة قالت كانت عامة وصية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عند موته الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه. وهكذا رواه النسائي عن حميد بن مسعدة عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سفينة عن أم سلمة به. قال البيهقي والصحيح ما رواه عفان عن همام عن قتادة عن أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة به. وهكذا رواه النسائي أيضا وابن ماجة من حديث يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن سفينة عن أم سلمة به. وقد رواه النسائي أيضا عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة عن سفينة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكره. ثم رواه عن محمد بن عبد الله بن المبارك عن يونس بن محمد قال حدثنا عن سفينة فذكر نحوه. وقال أحمد حدثنا يونس ثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن موسى بن سرجس عيد عن موسى بن سرجس عن القاسم عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على سكرات الموت. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث الليث به. وقال الترمذي غريب. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن إسماعيل عن مصعب بن إسحاق بن طلحة عن عائشة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال لا يهون علي أني رأيت بياض كف عائشة في الجنة. تفرد به أحمد وإسناده لا بأس به. وهذا دليل على شدة محبته عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وقد ذكر الناس معاني كثيرة في كثرة المحبة ولم يبلغ أحدهم هذا المبلغ، وما ذاك إلا لأنهم يبالغون كلاما لا حقيقة له. في الحاشية واحد صحيح أحمد، اثنان ضعيف الترمذي أحمد، ثلاثة حسن أحمد وتابع. وهذا كلام الحق لا محالة ولا شك فيه. وقال حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال قالت عائشة توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيتي ويومي، وتوفي بين سحري ونحري، وكان جبريل عيد. قالت عائشة توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بيتي ويومي، وتوفي بين سحري ونحري، وكان جبريل يعوذه بدعاء إذا مرض. فذهبت أعوذه فرفع بصره إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده جريدة الرطبة فنظر إليها فظننت أن له بها حاجة، قالت فأخذتها فنفضتها فدفعتها إليه فاستنى بها أحسن ما كان مستنى، ثم ذهب يناولنيها فسقطت من يده، قالت فجمع الله سبحانه وتعالى بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. ورواه البخاري عن سليمان بن جرير عن حماد بن زيد به. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنى صالح بن محمد الحافظ البغدادي، ثنى داود بن عمرو بن زهير الضبي، ثنى عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين أنبأنا ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة أخبره أن عائشة كانت تقول إن من نعمة الله علي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم توفي في يومي وفي بيتي وبين سحري ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت. قالت دخل علي أخي بسواك معه وأنا مسندة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فرأيته ينظر إليه وقد عرفت أنه يحب السواك ويألفه، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أي نعم فليعيد، فقال نعم فلينته له وعيد، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أي نعم فلينته له، فأمره على فيه، قالت وبين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه، ثم يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، ثم نصب أصبعه اليسرى وجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده في الماء. ورواه البخاري عن محمد بن عيد ورواه البخاري عن محمد عن عيسى بن يونس. وقال أبو داود الطيالسي ثنى شعبة عن سعد بن إبراهيم سمعت عروة يحدث عن عائشة قالت كنا نحدث أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يموت حتى يخير بين الدنيا والآخرة. قالت فلما كان مرض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الذي مات فيه عرضت له بحة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قالت عائشة فظننا أنه كان يخير، وأخرجاه من حديث شعبة به في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي وتابع. وقال الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة فلما نزل برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت وقال اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه الحديث الذي كان حدثناه وهو صحيح. أنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة فقلت إذا لا تختارنا. وقالت عائشة كانت تلك الكلمة آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الرفيق الأعلى، أخرجاه من غير وجه عن الزهري به. وقال سفيان هو الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بردة عن عائشة قالت أغمي على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو في حجري، فجعلت أمسح وجهه وأدعو له بالشفاء، فقال لا، بل أسأل الله الرفيق الأعلى الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل. رواه النسائي من حديث سفيان الثوري به. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وغيره قالوا ثنى أبو العباس الأصم، ثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنى أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، وهو مسند إلى صدرها يقول اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. أخرجاه من حديث هشام بن عروة. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب ثنى أبي عن ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد سمعت عائشة تقول مات رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي، ولم أظلم فيه أحدا، فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبض وهو في حجري، ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت التدم مع النساء وأضرب وجهي. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ثنى كثير بن زيد وعيد. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ثنى كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله قال قالت عائشة كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول ما من نبي إلا تقبض نفسه ثم يرى الثواب ثم ترد إليه، فيخير بين أن ترد إليه وبين أن يلحق، فكنت قد حفظت ذلك منه، فإني لمسندته إلى صدري، فنظرت إليه حين مالت عنقه، فقلت قد قضى، فعرفت الذي قال، فنظرت إليه حين ارتفع، فنظر، قالت، قلت إذا والله لا يختارنا، فقال مع الرفيق الأعلى في الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تفرد به أحمد ولم يخرجوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان أنبأنا همام أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت قبض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري. قالت فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين، في الحاشية واحد صحيح، البخاري في المغازي، مسلم في فضائل الصحابة، اثنان صحيح، النسائي في عمل اليوم والليلة، ثلاثة صحيح، أحمد، البيهقي في الدلائل، أربعة ضعيف، أحمد والمطلب بن عبد الله لم يدرك عائشة، خمسة حسن، أحمد متابع، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ورواه البيهقي من حديث حنبل بن إسحاق عن عفان. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصم ثنى أحمد بن عبد الجبار ثنى يونس عن أبي معشر عن محمد بن قيس عن أبي عروة عن أم سلمة قالت وضعت يدي على صدر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم مات، فمرت لي